فضيلة الشيخ. نعم. تقول السائلة معنا على الخط: هل سجود التلاوة يجب على المرأة أن تغطي وجهها؟ لا، ما تغطي وجهها. نعم. ولا تغطي وجهها لا في سجود التلاوة ولا في الصلاة، إلا إذا كان حولها رجال من غير محارمها فلا بد أن تستر وجهها. إيه، وبعضهم يا شيخ استفسر عن تغطية الرأس أثناء سجود التلاوة. الله إن شاء الله الأمر في هذا واسع. واسع إن شاء الله.